يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الريال والريالان هل هو مما تتبعه همة أوساط الناس؟ هذا يختلف باختلاف البلدان، في بعض البلدان الريال أو أقل من الريال له قيمة، وفي بعض البلدان عشرة الأريل وما لها قيمة، هذا يختلف باختلاف البلدان. نعم.